لا تقوليش المكتوب هذا مين من وصيها الرام وهذا حد العشر شهر هذا ربي من يتبغيها الشيرة اللي نبغيها دي ما يبان لي خيالها الهوية حسبوني يا نقطعة الحرية لا تقوليش الشتوم يا دمي من وصيها الرؤيا هذا حتى الدرام هذا نظمي ما في بويا اشيل اللي نمشيها يا دي ما يبان لي خيالها الهويا يا حسن عظيمي يا نقطعة الحرية